تيجي اي حاجه بتنفي تيجي بتلبش واقف مكانه. اذا دخل النمل او الذباب في اذنه يجد مناخا مرا يخرج الى الوراء يرجع الى الوراء فورا. كأن الله عز وجل جعل هذا الماء حارسا على الحواس. اما العين فلما كانت بهذا الجمال الرباني وهي نقطه والتي سماها العلماء انسان العين فرب انسان شيء صار انسانا. الانسان الاول انسان العين والانسان الثاني رجل من بني ادم. جعل الله تعالى ماءها مالحا حتى لا يتسرب اليها العفن فسبحان من خلق الانسان. ولذا امرنا الله عز وجل ان نرجع الى انفسنا وان نتفكر في هذه الخلقه العظيمه التي لو اجتمع الانس والجن على ان يعدلوا فيه شيئا لما استطاعوا الى ذلك سبيلا. واذا اردت ان تقف على هذا الامر فانظر الى كلام العلامه ابن القيم في كتابه القيم مفتاح دار السعاده والى ما كتبه الامام ابو حامد الغزالي في كتابه عجائب المخلوقات. ذكر الامام ابن القيم من هذه النماذج هذه الاصابع التي خلقها الله عز وجل للانسان. قال لو اجتمع الانس والجن على ان يضعوا للاصابع ترتيبا خير الذي وضعه الله تعالى لعجزوا. كيف جعلها خمسه؟ وكيف جعل الابهام منعزلا عن الاصابع الاربعه؟ كانه رئيسها لانه يدور عليها. ولا يدور اصبع من اصابعه على الاصابع كلها الا الابهام. فانظر يا عبد الله وانظر كيف تغافل المشركون عن النظر في ايات الله الكبرى. لذلك ختم الله تعالى الايه بقوله صم بكم عمي فهم لا يرجعون. قال العلماء لا يرجعون الى طاعه الله ولا يرجعون عما في قلوبهم من النفاق. وقد حقت عليهم كلمة الله عز وجل فما رجعوا فعلا. فقد مات كثير من المنافقين على نفاقهم كعبد الله بن أبي سعيد المنافقين وعبد الله بن نبت وأصحابهم من المنافقين المشهورين. والحديث موصول إن شاء الله تعالى. أسأل الله العظيم أن يجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. شكر الله لكم حسن استماعكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.